طريقتنا اليوم بإذن الله تعالى كما يلي. سأشرح العناصر شرحا إجماليا كما هو موجود أمامكم في إن كان في سؤال يسأل، ثم نبدأ نقرأ في الكتاب، ويكون الكتاب هو تفصيل لما ذكرنا. يعني ما نقرأ في الكتاب حتى نفهم الدرس، لأن الكتاب إنما هو فك عبارة وتوضيح لبعض الفروع، أما أصول الدرس فهي على السبورة أمامكم، العناصر الأصلية. وفي يعني في الكتاب هو فك فقط للغامر. هذه طريقتنا بإذن الله تعالى. طيب، اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ عقدين من عقود الاستئثار. أنتم أخذت مقسم العقود؟ وش هي أقسام العقود؟ تبرعات، معاوضات، توثيقات كذلك. عندنا عقود معاوضات. مثل ماذا عقود المعاوضات؟ البيع، الشراء. أي عقد فيه يعني كل واحد من الطرفين يستعير عن الآخر، يستعير عن سلعته، هذا عقود معاوضات. عقود التوثيقات رهن، هي العقود الذي يتوثق به الشخص لحقه، كالرهن والضمان والكفالة. في عقود التبرعات، اللي أحد الطرفين يتبرع للآخر، لا هبة، كالهبة. القرض يقال عقد يجمع بين المعاوضة والتبرع. أوله تبرع، أنا أدفع المال تبرع، ما أطالب أن آخذ عليه عوض، لكن يرجع لي المال بعد ذلك، بخلاف الهبة. الهبة أتبرع بها مطلقا، ما يرجع لي المال. وكذلك تبقى عقود المشاركات، وهي عقود الشركات المعروفة، شركة العنان والمضاربة وغيرها. هذه أقسام العقود. الضمان من عقود التوثيقات، من عقود التوثيقات، من عقود الاستيثاق، من عقود الاستيثاق. فصاحب الدين يطلب ضمانا ليضمن دينا. أنا الآن أسألكم، ما الذي تفهمونه إذا قيل ضمان؟ أنا الضمان المشكلة أن الأذهان تنصرف إلى أمر ليس هو المراد في الفقه. إذا قيل ضمان تنصرف الأذهان أن بائع السلعة يضمن السلعة، السلعة أنها ما تخرب لمدة سنة ولا سنتين وكذا. هذا الذي يفهمه الناس. فإذا رحت اشتريت جوال تقول وش ضمانه؟ يقول لك ضمانه مثلا STC، يضمنون لك كم سنة؟ 5 سنوات. هذا الضمان الذي يفهمه الناس. هل هو الضمان، أو هل هذا الضمان هو الضمان عند الفقهاء؟ لا. إذا ما هو الضمان عند الفقهاء؟ اسمك قبل؟ عبد الله خثلان. شو رأيك عبد الله؟ وش الضمان عند الفقهاء؟ ضمان الشيخ. السلام. السلام. تكون بنقدين. بين شخص. لا يسلم هذا الشخص حتى يأتي بشخص يكفله، إذا عجز هذا الشخص للسلام. أحسنت. عندنا الضمان عند الفقهاء غير، وهو أن تضم ذمة إلى ذمة المدين. تضم ذمة إلى ذمة المدين. عبد الله جاء يتسلف مني، فأنا أخشى أنه إذا تسلف يبدأ يماطل، ما يسدد، تصير مشاكل. فأنا أريد أن أضمن حقي، فأقول لا أقرضك حتى تأتي بضامن أو بضمين أو بكفيل كفالة غرامية. الضمان حاليا يسمى كفالة غرامية، بكفيل كفالة غرامية، يعني يغرم عنك. فقال آتي بالأخ، اسمك سلمان، بالأخ سلمان. جاء الأخ سلمان قال أنا أضمنه، فصار يضمنه. فجاء مدة سداد الدين، فأنا مخير أن أطالب عبد الله وسلمان. هذا هو الضمان، أن يأتي شخص يقول أنا أضمن فلان، إذا ما سدد أنا أسدد، بهذه الصورة. فالضمان أصله في اللغة، في اللغة مأخوذ، قيل من الضم، لأن ذمة سلمان تضم إلى ذمة عبد الله. وقيل مأخوذ اللغة من الضم، لأن ذمة سلمان تضمنت ذمة تضمن، تضمنت ذمة عبد الله. هذا معنى الضمان في اللغة. وفي الاصطلاح التزام جائز التصرف ما وجب على غيره، أو ما قد يجب مع بقائه على الغير. يعني هو ما يقول أنا أسدد ولا يسدد عبد الله، لا، هو باقي على عبد الله، ولكن إذا ما سدد أو سدد أنا وأطالبه بعد ذلك بحيث أنا أضمن حقي، بحيث أنا أضمن حقي. هذا هو الضمان في اللغة وفي الاصطلاح. تبين معنى الضمان؟ تبين معنى الضمان؟ طاهر؟ نعم. تعريفي موجود في الكتاب. موجود؟ هو في الروضة أول شيء. أغلق الكتب، الجميع يغلق الكتاب. ليس الآن وقت الاطلاع على الكتاب والتراجم، بعد قليل سنقرأ في الكتاب ونوضح إشكالاته. طيب، هذا هو معنى الضمان. ما حكم الضمان؟ الضمان ورد بالكتاب وبالسنة وهو محل إجماع. أما بالكتاب فيدل عليه قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ومعنى الزعيم أي ضامن. طيب وش رأيكم بالاستدلال بهذا الدليل؟ رأيكم بالاستدلال بهذا الدليل؟ هل هو موضع اتفاق بين الفقهاء أن يستدل بهذا الدليل؟ ماذا؟ لأنه شرع ما قبلنا. أحسنت، لأنه شرع ما قبلنا. هذه من ثمرات، من ثمرات مبحث شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو لا؟ هنا هذا ليس بشرع، يعني أصل الآية ما نزلت في شريعتنا. فطبعاً هي وافقت شرعنا، هي وافقت شرعنا، لكن هل نستدل بها أو نكتفي بما وافق من شرعنا؟ الراجح والله أعلم أننا نكتفي بما ورد من شرعنا. ومع ذلك فالحنابلة كثيرا ما يستدلون بشرع من قبلنا ويجعلونه أصلا، لكن ما لا ثمرة بالخلاف في هذا الموضع، لأنه محل إجماع جواز الضمان. والزعيم قلنا أنه هو الضمين. طيب، يدل من السنة عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الزعيم غارم. والزعيم ابن عباس فسر الزعيم في الآية بأنه الضمين، والزعيم هنا كذلك شكل الضمين، يعني من تضمن عقد عقد الضمان وصار ضامنا فهو غارم يغرم. سلمان قبل قليل يوم قال أنا أضمن عبد الله فإنه يغرم، يكون كمن أقرضته، الزعيم غارم. ويدل كذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يديه جنازة فقال عليه دين؟ قالوا نعم دينارا. فقال صلوا على صاحبكم. أبو قتادة هنا قال يا رسول الله تترك الصلاة علي لأجل الدينارين؟ أنا هي علي يا رسول الله، أنا أضمنها، هي علي يا رسول الله. هنا ضمن أبو قتادة الميت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا قتادة لما رأى بعد يومين ما فعلت بالدينارين؟ قال قضيتهما يا رسول الله. قال الآن برد عنه، الآن برد عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة أبي قتادة؟ لا، نقل. قال لو لم ينقل ما صلى عليه، ما استفدنا من الضمان لو لم ينقل؟ فنقل الدين من هذه الذمة إلى هذه الذمة. نعم. طيب، إذن هذا يدل كذلك على جواز الضمان. والدليل الرابع هو الإجماع، أجمع أهل العلم على جواز الضمان، فهو من محلات الإجماع في الشريعة الإسلامية. طيب، بما ينعقد الضمان؟ ينعقد الضمان بكل ما دل عليه. عندنا قاعدة في الشريعة الإسلامية أن الأصل في العقود بالألفاظ ولا بالمعاني؟ لا، ليست بالألفاظ، العبادات هي التي تتعلق بالألفاظ، أما العقود والمعاملات فلا ترتبط بالألفاظ. العبادات ما يصح أنك إذا جئت تكبر تكبيرة الإحرام أنك تأتي بمعناه، تقول الله الكبير أو غير ذلك، لا، متعبدين باللفظ. أما المعاملات، هل نحن متعبدون بالألفاظ؟ لا، لا. فكل ما دل على الضمان فإنه ينعقد به الضمان. فتقول أنا ضمين أو كفيل أو حميل أو قبيل أو دينك علي أو دين فلان علي أو أنا أتقبل دينه، كل عبارة تدل ويفهم منها الضمان فإنها ينعقد بها الضمان. يعني نحن الآن عندنا الضمان قلنا هو أن أتكفل بدين فلان، وسيأتينا بعد قليل الكفالة معناها أني ما أتكفل بالدين، أتكفل بإحضار البدن بس، أنا ما المسؤول عن الدين. لكن عندنا الآن حاليا عرفا، العرف الحالي إذا قلنا كفيل ينصرف إلى إحضار البدن ولا إلى سداد الدين؟ سداد الدين. فلو جاءنا شخص وقال أنا كفيل لفلان فأنت تسدد دينه، قال الفقهاء يقولون الكفالة هي إحضار البدن، نقول لكن العرف الحالي تغير، صارت كلمة كفيل تدل على سداد الدين، بمجرد ما تقول أنا كفيل لفلان فهي كفالة غرامية، متى تكون إحضار البدن؟ إذا قلت أنا كفيل كفالة حضورية، يعني أحضر بدنه فقط، هنا ينصرف اللفظ إلى إحضار البدن فقط. أما مجرد كلمة كفالة في العصر الحالي تدل على أنه يضمن المال، تدل على أنه يضمن المال. ونصيحة أخوية لا علاقة لها بالدرس، لا أحد يضمن ولا أحد يكفل أحد، لا أحد يضمن ولا أحد يكفل أحد، يتلاعنون في المحاكم بسبب ضربة صدور، وأنا اللي أكفلك وأنا اللي أضمنك، ثم هذا يهج ويصير على فلان. وطبعا حاليا السلطات أول ما يطالب فلان بدين وعنده كفيل ما يروحون يدورون على صاحب الدين، على الكفيل يجرونه هو الواحد، يقول طيب صاحب الدين موجود رجل بيت وكذا في المكان فلان، ما ندخل ما نعرف إلا سدد الدين، ما سددت يرمونك بالسجن. طبعا بطبيعة الحال أنت بترفع على صاحب الدين فيأخذونه يرمونك معك بالسجن، وتبدون تحاولون تسددون جميعا، فتبدأ الخصومة، والخصومة واقعة واقعة. خلوه أنتوا برا السجن من أول شيء، إذا قال تعال اضمني قل له لا، تهاوشوا أنتوا برا السجن ولا تضمنوا، وتصير خصوماتكم داخل السجن. لا تضمن إلا واحد مستعد أن تخرجه من السجن وتجلس بداله، أبوك أخوك عزيز عليك، هذا اللي تضمنه. أما الأصحاب وما الأصحاب قل أعينك على قضاء دينك ما أضمن، هذا بالنسبة للضمان. لا أحد يضمن، والله يتلاعنون في المحاكم ويتخاصمون، كلها بدايتها أن فلان فزع مع فلان أضمنه، الواحد يروح لهم ويقول احلفي عليه ما أضمن أحد، وإذا جاء واحد قال أضمني قل والله أمي حافز عليك إني ما أضمن أحد. طيب المسألة التي تليها شروط الضمان، للضمان ثلاثة شروط. طبعا هذه الشروط الثلاثة لم ينص المؤلف ولا قليل من كتب الفقه المتقدمين تجدهم ينصون ويقول هذه شروط الضمان، المؤلف يسوقها على أنها من الشروط، لكن ما يقول الشرط الأول كذا والشرط الثاني كذا والشرط الثالث كذا، هذه ملكة يحتاجها طالب العلم أنه يستطيع أن يحدد الشروط. في أحد ما سجل اسمه؟ أنه يستطيع أن يحدد الشروط، وقبل أن يحدد الشروط يستطيع في كل باب أن يستخلص بفهمه أركان هذا الباب. فقبل أن يحدد شروط الضمان من يستطيع أن يعطيني أركان الضمان؟ تعرفون الفرق بين الشرط والركن؟ ما الفرق بينهما؟ ركن نعم لا ينعقد الضمان إلا به. والشرط؟ الشرط لا ينعقد الضمان إلا به، نفس الشيء. نعم الشرط يكون قبل، أما الركن في أثناء عكست بينهم. الشرط أن تقصد الشرط يكون قبل؟ إيه أنت هذا صحيح، يكون ظاهر جدا وجلي جدا في شروط الصلاة وأركان الصلاة، لا في المعاملات غير، يختلف نوعا ما في أمور في الأثناء. نقول الشرط لا ينعقد العقد إلا به، لكن يتصور من دونه، تصور ذهني يتصور من دونه. مثلا من شروط البيع الرضا بين الطرفين، هل يمكن أن أتصور بيع كتصور ذهني بدون الرضا بين الطرفين؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن أن أحدهم أكره الآخر على البيع مع أن البيع سيكون باطل، لكن كتصور ذهني موجود. هل يمكن أن أتصور بيع والسلعة فيه محرمة؟ البيع سيكون باطل لأنه افتقد شرط وهو أن تكون السلعة مباحة. الأخ وش معك جوال؟ طيب أدخله في جيبك. البيع سيكون باطل، لكن يتصور ذهني بخلاف الركن. الركن ما يتصور الشيء بدونه، مجرد تصور ذهني. من أركان البيع البائع، هل يمكن أن تتصور بيع بدون بائع؟ أو بيع بدون مشتري؟ يمكن كتصور ذهني؟ يمكن؟ بيع بدون سلعة؟ لا يمكن، لا يمكن. هذا الفرق بين الركن والشرط. الركن جزء من الماهية، لا يمكن أن يتصور شيء بدونه. أما الشرط فهو خارج عن الماهية، خارج عن حقيقة شيء، لكن الشيء هذا لا يصح بدونه. إذن بناء على ذلك، من يستطيع أن يعطيني أركان الضمان؟ تراها دائما تتكرر في المعاملات الأركان. أصغر اسمك. نعم قبل عبد الرحمن أحسن. أبدأ عبد الرحمن، ما هي؟ الضامن. أحسن. أولا الضامن المضمون عن، المضمون عن والمطالب الضمان المضمون له. المضمون أعطي شيء؟ بقى أهم شيء صيغة. الضمان الصيغة. طبعا المضمون أربع، مضمون اللي هو الدين، وخامسة اللي هو أهم شيء الصيغة. والصيغة اللي ذكرناها لكم قبل قليل كل ما دل عليه. طبعا هذه الخمسة هي أركان الضمان عند من؟ عند الجمهور. في كل عقد يسردون كل أفراد الأفراد ثم يختمون بالصيغة. أما الحنفية فالأربعة اللي قبل كنا لا يلتفتون إليها، أهم شيء عندهم شو؟ الصيغة. الصيغة، يقولون الضامن والمضمون له والمضمون عنه هذا ليست من الأركان. يقولون إذا كنتم ستعتبرونها من الأركان فاعتبروا من أركان الصلاة المصلي. يقولون اعتبروا من أركان الصلاة. حقيقة يعني المسألة الخلافية هي مجرد يعني خلاف نظري لا علاقة له بالتطبيق. لكن هذه هي أركان الضمان. الضامن من هو الضامن؟ أي واحد؟ الذي يضمن، الذي جاء من الخارج لم يستدين ولم يتدين. الطرف الثالث، الطرف الثالث الذي قال أنا إذا لم يستطع فلان يسدد الدين أسدده أنا، هذا الضامن. المضمون عنه هو المدين الذي طالب الدين. المضمون له هو الدائن الذي دفع الدين وطالب بالضامن. المضمون هو الدين، والصيغة هي الصيغة التي ذكرناها قبل قليل كل ما دل على الدين. طيب نعم شيخ، خلاف مع الحنفية حول الركن. اسمها عنوان مثلا هي أركان العقود. لا يا شيخ، مثلا أركان عقود المعاملات عموما، عقود المعاملات. نعم، لا ليس مسألة أصولية، مسألة فقهية. أركان عقود المعاملات عموما دائما الجمهور يذكرون كل أطراف المعاملة: البائع، المشتري، السلعة، النقد، الصيغة في البيع. الحنفية ما يذكرون إلا الصيغة. طيب الشروط، أول شرط عندنا من شروط الضمان أن يكون الضامن جائز التصرف. ومعنى جواز التصرف أن يكون بالغ عاقل رشيد حر. بالغ عاقل رشيد حر. أما البالغ العاقل الرشيد فهي شروط لا يمكن أن يصح الضمان بدونها. بالغ عاقل رشيد، فلا يمكن أن يصح الضمان من الطفل ولا من المجنون ولا من السفيه. أما الحرية فيصح الضمان، ضمان المملوك الرقيق إذا أذن له سيده بمجرد الإذن، لأن الثلاثة الأوائل إنما منعناهم من التصرف لأجل عقولهم وعدم حسن تصرفهم في المال. أما الحر فهل منعناه من التصرف لأجل نقص في عقله؟ أو عذرا، المملوك هل منعناه من التصرف لأجل نقص في عقله؟ قد يكون عقله أكمل من عقل سيده، ولكن لأجل أنه لا يملك نفسه. فإذا أذن له سيده بالتصرف جاز له أن يتصرف، جاز له أن يتصرف. طيب الشرط الثاني رضا الضامن. رضا الضامن، لا يمكن أن أكره سلمان بأن يضمن عبد الله، ما يمكن. لا بد أن يرضى سلمان بالضمان. فإذا رفض سلمان قال لن أضمن، هل ألزمه؟ ما ألزمه، ما ألزمه. طيب هل يشترط رضا المضمون عنه؟ ما يشترط. يشترط ولا ما يشترط؟ يشترط. اللي هو عبد الله، هل يشترط رضاه؟ يقول لا انا ما ارضى ان يضمني سلمان. لا يشترط، ما الدليل؟ حسن، تونا ذكرنا حديث ابي قتاده، هل الميت اصلا ذمته خلاص انتهت؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا ابا قتاده ما رضي بك الميت؟ هو ميت، كيف نعرف رضي ولا لا؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم مباشر رضي بالضمان؟ رضي بالضمان، فلا يلتفت الى رضا المضمون عنه، لانه اصلا ما تفرق معه ضمني ولا انا سددت الدين. الثالث، هل يشترط رضا المضمون له انا اللي سلفتهم، سلفت عبد الله، يشترط رضاي؟ ما يشترط كذلك، لان اصلا ما تفرق معي سدد لي عبد الله ولا سدد لي سلمان، اهم شيء يرجع لي ديني، اهم شيء يرجع لي ديني. فلا يشترط رضاي بلا خلاف، لا يشترط رضاي بلا خلاف، رضا المضمون له اللي هو الدائن لا يشترط رضاه بلا خلاف، ولا يشترط رضا عبد الله عند الجمهور، جماهير اهل العلم لا يشترطون رضا عبد الله، ويشترط رضا سلمان بالاجماع، ما في احد يكرهه في ان يضمن غيره. نعم، مضمون عنه اذا رفض اجل انه خلاص سدد الدين مباشرة، لا تخلي الضامن يسدد، لا تخلي الضامن يسدد، أنت عندنا موعد اليوم الفلاني، إذا جاء سدد مباشرة، لكن جاء فلان وسدد عنك. إذا صار ما يستطيع هذا جاء قال أنا أضمن. خلاص عند الجماهير يصح الضمان، طبعا هناك من قال لا يصح الضمان، هناك من قال لا يصح الضمان بعلة خشية المنة. يجي سلمان يسدد عن عبد الله ثم بكل مجلس يقول ترى ما سددت، هنا أنا اللي سددته، ويمن عليه في كل مجلس. فهناك من قال ذلك، والراجح أنه لا منة في ذلك، يقول يا أخي ما حد طلب منك، فلا منة فيه، فلا يتضرر بمثل هذه المسائل، ونضمن بها حق الدائن، نضمن بها حق الدائن. نعم شكلك عن الدائن هذه بوادة نضمن لا يستطيع السلام، لا خلاص كلهم هذا ضمن هذا. طيب أنت لا تسلفه من يعني من الأصل، يعني أنا أضمن للرجال. نعم، لكن الضامن ما أدري يعني، لكن مقدم كيف تضمن؟ أنت ضامن، إذا ضمنت فلان أنت ضامن، أنا أصدق الداعي، أنت الداعي، أنا الداعي إيه؟ يضمن اللي مثلا بيأخذني الدراهم فلوس، لا مو بنتي تضمنه، أو معلش معلش أنا أقول إن ضمني يسدد لي أنا خلاص. طيب جاء فلان بيسدد له وقال أنا أضمنه، ما نتبه إلى قد يجي مثلا ضائقة مادية أو قد يجي شيء، لكن أنت رضيت بي، أنت رضيت بي أنك تدينه؟ نعم، ولا غصب تدينته؟ أنا رضيت باللي خلاص رضيت، هذا هو قبيل. جاء فلان قال سأسدد عنك، قلت لا أنا ما أرضى بك، ما التفتنا إليك، أهم شيء إذا جاء اليوم ما سدد فترة هذا طلب صدره وقال أنا اللي سدد، بيضرك شيء أنت؟ لا ما بضرك شيء، بما أنه ما بضرك شيء خلاص لا يلتفت إلى رضاك. طيب في سؤال عليها لضى الضامن؟ ننتقل للنقطة الثالثة، أن يؤول الضمان إلى العلم. لا يشترط في الضمان أن يكون معلوما، لا يشترط في الضمان أن يكون معلوم، يعني ما اقترضه اسمك عبد الله، ما اقترضه عبد الله ترى أنا أضمنه، أي واحد يقرض عبد الله ترى أنا ضمين له. الآن أنا أعرف كم تقرضونه؟ ما أعرف، لكن إن أقرضتموه كل واحد وثق قرضه وأتى يطالبني به بعد ذلك سأعرف كم قرضته وضمنته، فهنا يجوز الضمان، يجوز الضمان لما في الآية ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم. حمل البعير محدد ولا مجهول؟ مجهول، ومع ذلك هذا ضمنه. معك الجوال الأخ ولا وش معك؟ طيب التفت إلي، اتجه إلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يتجه إلي الصحابة بوجوههم، فأقول الحمل البعير مجهول ومع ذلك جاز الضمان، قال وأنا به زعيم، أنا أضمن حمل البعير. نفس الكلام إذا قلت من أقرض فلانا ما وجب على فلان فهو علي، هنا أثناء عقد الضمان هو مجهول لكنه سيؤول إلى العلم بعد ذلك، فإذا جئتم تطالبون كل واحد موثق دينه، كل واحد موثق دينه. الذي لا يجوز أن أضمن ما لا يؤول إلى العلم، كأن أقول ما أقرضتم فلانا فأنا ضمين لبعضه، حددنا البعض كم؟ لا، أنتم إذا أقرضتوه تعرفون كم أنا بسدد منه؟ لا ما تعرفون كم أسدد، فتحصل الخصومة. يقول أنت ضمنته، أقول إيه أنا ما ضمنته إلا بريال واحد بس، بعدين علمتكم، وأنت تقول حنا أصلا ما أقرضناه إذا لأنك ضمنته. ما رأيك؟ قلت أنا ضمنت بعض ما تعطون، فبناء على ذلك ما نضمن كل النقود، سأضمن الجزء الفلاني فقط. وتحصل الخصومة، هذا ما يجوز، لابد أن يكون أمر منضبط بحيث أننا إذا حصل الدين حصل النزاع نرجع إليه، يكون واضح بيننا. طيب، إذن الشرط الثالث أن يؤول الضمان إلى العلم، سواء كان في أصله معلوم، كان أقول إذا أقرض زيد 50,000 فأنا أضمنها، إحنا الآن عارف كم أضمن 50,000، أو كان ابتداؤه مجهول، كل ما تقرض زيد فأنا أضمنه، فأنت يوم أقرضته أو أثناء العقد ما ندري كم تقرض زيد، لكن يوم أقرضته عرفنا كم أنا أضمن، اللي هو كامل القرض، اللي هو كامل القرض، فعرفنا كم القرض. طيب، هذه شروط الضمان الثلاثة. من يطالب أو نقول من يطالب المضمون؟ المضمون عنه، من يطالب المضمون عنه؟ حل الدين، حل الدين، وسلمان قلنا ضمن عبد الله. أنا الآن هل يحق لي أن أطالب سلمان بالدين مع وجود عبد الله؟ نعم. يحق ولا ما يحق؟ يحق. نظاما هذا الشرط، أول ما من يبدأون به الضامن، أول من يبدأون به الضامن مباشرة يذهبون إلى سلمان يقولون تعال سدد الدين، هذا النظام. لكن في الشرع هل هذا جائز؟ طبعا جماهير أهل العلم على ذلك، إن ترك أيها الدائن مخير بين الاثنين، قالوا وهذه فائدة الضمان، إنك تخير تأخذ راحتك. والله أنا عارف عبد الله أصلاً بيته بسويدي ولا بيتي بالفلاح، وسلمان جميل، شو لا أدق مشوار لسويدي وأطالبه، وهذا جاري فسأطالب هذا. أو أعرف عبد الله دوامه بعيد وسلمان صاحب محل جنبي، أو غير ذلك من الأسباب، طالبت بها الضامن قبل المضمون لا أو قبل المضمون عنه. فهنا عند الجماهير أن هذا جائز. طبعا خالف في خلاف عند رواية عن مالك وعند الحنابلة، هو قول ابن تيمية وابن القيم أنك لا يجوز، أو قول ابن القيم بن سعدي أنك لا يجوز لك أن تطالب الضامن إلا عند تعذر المضمون عنه، إلا عند تعذر المضمون عنه. هذا قول، هذا قول، لكن الجماهير وهو المعتمد عندنا قالوا يجوز مطالبة الاثنين بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، بمجرد أنك ضمنته فأنت غارم معه، بمجرد أنك ضمنته فأنت غارم معه. طيب، المسألة التي تليها تعدد الضمنة، يجوز تعدد الضمنة، يعني أنا بسلف عبد الله قلنا وقلت من يضمن 10 من القاعة ضمينه، فإذا حل الدين يحق لي أن أطالب عبد الله وأن أطالب أي واحد من هؤلاء العشرة، أو أن أطالب العشرة جميعا تقاطعوا فيما بينكم سددوا الدين، أنا أهم شيء فلوسي ترجع لي، أنا أهم شيء فلوسي ترجع لي. طيب، المسألة التي تليها، ما الذي يحق، ما الذي يجوز أن يضمن؟ نقول كل ما صح المطالبة به صح أن يضمن، وما لا يصح أن تطالب به لا يصح أن يضمن. فمثلا الدين تطالب فيه يضمن، الدين يضمن، كذلك من غصب شيئا، الآن من غصب منه هل يطالب بالمغصوب؟ يضمن هذا المغصوب. لو مثلا فلان غصب شيئا ثم رفع الآخر عند القاضي وقال ترى غصبني سيارتي، فقال رد له سيارته، ولا نستنك الآن خاف أنك ما ترد السيارة، قلت أنا أضمنها يا شيخ يرجع لكم السيارة بكرة، إذا ما رجع السيارة أنا أضمن السيارة، يجوز هذا الضمان لأنه مطالب بأداء السيارة. لكن ما لا يجوز أن يطالب به لا يجوز أن يضمن، مثل الأمانات. الأمانات هل هل أنت تطالب بها حتى إذا تلفت؟ يعني أنا أودعتك وديعة، أعطيتك جوالي وديعة، قلت احفظه عندك، الجوال وديعة، لو تلف الجوال بيدك تضمنه ولا ما تضمن؟ لا، لأنه أمانة بيدك، ما تضمن إلا إذا تعديت أو فرطت، فقلت احفظ الجوال بيدك وأنت تضمنه. ترى إذا تلف الجوال سيضمنه اسمك هشام، سيضمنه هشام. أصلاً ما يجوز أن أضمن سلمان، فضلاً أن أضمن هشام، أصلاً لو تلف الجوال ما أضمنه من كان بيده، فضلاً أن يضمنه الآخر غيره. فلا يصح الضمان في الأمانات إلا إذا ضمنه أنه يرد، إن إذا ضمن الضمين بأنه يرد الجوال أو يرد قيمة الجوال إذا تلف الجوال بتعد منه، بتعد ممن كان الجوال بيده، لأن الأمانات، الأمانات تضمن عند التعدي أو التفريط ولا تضمن بدون تعدي ولا تفريط. فبناء على ذلك من كانت يده، من كان يده على المال يد أمانة، فإنه إذا تلف المال لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط. فلا يجوز أن يضمن هذا الشخص إلا إذا كان الضمان بناء على تعديه أو تفريطه، إذا كان الضمان بناء على أننا سنطالبه لأنه تعدى أو فرط. أما إذا كنا لا يجوز لنا أن نطالبه لأنه ما تعدى ولا فرط، هل نقول اضمنه؟ هل نقول أنت سدد بداله؟ أصلا هو ما يجب عليه السداد ابتداء، هو ما يجب عليه السداد ابتداء. ظاهرت المسألة؟ السؤال للجميع ظاهرة المسألة؟ طيب، إذن ما يجوز ضمانه هو الأمانة. متى يبرأ الضامن؟ يبرأ الضامن في أحوال، الحالة الأولى أن يسدد المضمون عن الدين، يسدد الدين مباشرة فهنا يبرأ الضامن. الحالة الثانية أن يبرئ المضمون له اللي هو الدائن الضامن، يقول رح الله يوفقك أنا قبيلي فلان، أقول لهم خلاص لن أطالبك بشيء، أنت بريء من الدين، ترى أنا قبيلي عبد الله. الحالة الثالثة أن يبرئ المضمون له المضمون عنه، أقول عبد الله ترى عفوت عنك ما أطالبك بشيء، هنا مباشرة يبرأ من ضمنه. ما يجوز لي أقول ترى عفوت عن عبد الله وسأطالب سلمان، لماذا؟ لأن سلمان فرع عن عبد الله، فإذا أبرأت الأصل أبرأت. لكن هل يلزم منه أني إذا أبرأت سلمان أبرئ عبد الله؟ إذا أبرأت الفرع هل يلزم منه أني أبرئ الأصل؟ لا، ما يلزم منه أني أبرئ الأصل. طيب، كذلك إن تعدد الضمناء، قلنا عبد الله ضمنه ثلاثة، أبرأت منهم سلمان يبرأ الجميع؟ لا، كلهم فروع، ما يبرأ الجميع إلا إذا أبرأت الأصل، ما يبرأ الجميع إلا إذا أبرأت الأصل. المسألة التي تليها، لو نقول هنا إذا قطع الضامن الدين عن المضمون عنه فإنه لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يقضي عنه بنية الرجوع عليه، يعني جاء سلمان وسدد الدين وقال تراي مو لازم أن يفصح بذلك، هو نوى في قلبه أنه يسدد الدين ويرجع على عبد الله، فهنا والحالة هذه يحق له الرجوع. الحالة الثانية أن يسدد الدين ونيته أنه لا يرجع، هبة منه، تبرع منه، أنه يعفي عبد الله من السداد، من السداد، فقال خذ هذه العشرة آلاف الدين اللي على عبد الله تراها مني إكراما لعبد الله، وهو راجع البيت لقى عبد الله سادا على القراش، قال لا والله أكرمناه ما يستحق أن يكرم، ترى أرجع العشرة آلاف، يحق له؟ لا، لا خلاص ما يحق له أن يسدد، ما يحق له أن يطالب عبد الله، لأنه يوم سدد كان ناوي أنه تبرع، كان ناوي أنه بدلا عنه بهذه الصورة. طيب، آخر مسألة ولم تذكر عندكم في الكتاب، ما حكم أخذ الأجرة على الضمان؟ حكم أخذ الأجرة على الضمان، يعني هذه مسألة مهمة جدا. مسألة قبل شوي، سلمان يوم دا يضمن عبد الله قال ما أضمنك إلا بخمسمائة ريال، ما أضمنك إلا بخمسمائة ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ كم الضمان طيب هو أصلا؟ عشرة آلاف، ما يجوز. أنا بسلف عبد الله 10,000. قال عبد الله قلت جيب لي واحد يضمنك. راح عبد الله لقى خويه سلمان قال اضمني عند أحمد. قال ما أضمنك إلا 500 ريال. أدفع لي 500 ريال أضمنك. يعني يمكن أبتلش معك أنك أضمنك بالقضية بس تفيدها. ليش ما يجوز؟ شوف له سلف يوم سلف سلف الآن إذا أخذ منه 500 ريال ثم جاء يوم السداد فسدد سلمان 10,000. سلمان وش يعتبر الآن هنا؟ كأنه أقرض عبد الله 10,000 ريال. فيكون أقرضه وأخذ على القرض 500 ريال يصير دين جر نفع. قرض جر نفع وكل قرض جر منفعة فهو ربا. كل قرض جر منفعة فهو ربا. فلا يجوز أخذ الأجرة على الضمان. وهذا طبعا هي مسألة عندنا الآن في البنوك ما يسمى بأخذ الأجرة على الضمان البنكي. هل يجوز أخذ الأجرة على الضمان البنكي؟ طبعا البنوك كلها البنوك الإسلامية لا يحرمون ذلك. وإلا بنك البلاد خرجت اللجنة الشرعية بأنه يجوز أن تأخذ الأجرة على الضمان بشرط إنك إذا صار عبد الله ما هو بمسدد بتسدد أنت ترجع 500 لعبد الله بحيث إنك ما تنتفع وتسدد أنت ثم تطالب عبد الله بالدين. الآن أخذت فلوس؟ لا ما أخذت فلوس. لكن صار عبد الله هو اللي بيسدد أنت أخذت 500 بناء على أنك عرضت نفسك للمخاطرة فقط. ما انقل الدين جر منفعة. هذا قول محدث. معنى محدث؟ أي جديد. يعني أنه لا يصح أن يقبل في الفقه. لا يصح أن تحدث قول في مسألة نقل فيها ابن المنذر الإجماع على التحريم. نقل فيها ابن المنذر الإجماع على التحريم فيه خلاف ضعيف عن إسحاق بالإباحة مطلقا. لكن أنك تجيب لي القول مثل هذا القول جديد فهذا نعم لا يقبل في الفقه. هل مسألة سعودية؟ نعم. أحد الأقوال اللي تركناها مع الشيخ في المستوى الماضي يجوز إحداث قول ثالث إذا لم يرفع حكماً أجمع عليه. هذا رفع حكم أجمع عليه لو كل لا يا شيخ الإجماع كلام إسحاق ليس صريحاً. كلام إسحاق ليس بصريح. وكان كلام إسحاق صريح يقول يمكن. ثانياً هذا القول الثالث الذي رجعتموه أصلاً قول محدث. أول من قال به الآمدي ويقوله ابن تيمية. وابن تيمية يقول أول من قال بالقول اللي قلتموه الآمدي فهو إذا طبقناه على القاعدة قول محدث. حتى نحن ما قلنا أن المنع من القول المحدث لأجل أنه رفع حكم مجمع عليه. نحن منعنا من القول المحدث لأجل أنه أنك نسبت الأمة كاملة قبلك 14 قرن إلى الخطأ وأنك الوحيد الذي عرفت الصواب. جمع لا يا شيخ لو أنه رفع قول مجمع عليه أنا أقول الآن نسبة الأمة تضيع الآن حاليا من الذي عرف الحق في 14 قرن السابقة قبل بنك البلاد؟ هالسؤال اللي أسألكم إياه من الذي عرف الحق قبل 14 قرن السابقة؟ أبيكم تقول لي فلان عرف الحق ولا كل ال 14 قرن ضيعوا الحق وجيت أنت يا من جئت بعد 14 قرن عرفته؟ طبعا مسألة خلافية أنا ما أنكر أنه فيها خلاف لكن الآن حاج فيها من الذي عرف الحق؟ كأنك تنسب كل من قبلك أنهم ضيعوا الحق وأنا أول من عرف الحق. القول الواضح الصريح اللي هو يكون تلفيق بين قولين في أمرين مختلفين هو اللي نقدر نقول أن أصل المسألة ليست مسألة واحدة مسألتين. الصواب في الجزء هذا مع فلان والصواب في الجزء هذا مع فلان. المشكلة إذا صارت مسألة واحدة وأنت تأتي لي بحكم أشبه بالوسط كأنك جعلت الحق يضيع عند الجميع. مثلا أن تتوسط